أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منتديات البشرى الإسلامية والنبأ العظيم تقدم بيانات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. البيان يلقيه إليكم أحد أنصاره إلى الله، والبيان بعنوان الجزء الثالث من سلسلة فتنة المسيح الدجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآلهم الطيبين التابعين للحق إلى يوم الدين، وبعد. ويا أيها السائل، ألم تسأل نفسك لماذا سوف يأتي الدجال فيدعي الربوبية وأن لديه جنة ونارا؟ وذلك لأنه استغل يوم البعث الأول للرجعة لمن يشاء الله من الكافرين، والذي لطالما أكدناه حصريا من القرآن العظيم، وقلنا بأنه يوجد هناك بعثان، وهما البعث الأول لرجعة الذين أهلكهم الله وكانوا كافرين، ويحدث في يوم الآزفة، وهو يوم قدري في الكتاب، ويبدأ فيه الرحيل إلى الأرض المفروشة تصديقا لوعد الله بالخلافة فيها إلى ما يشاء الله. ومن بعد ذلك بزمن يأتي البعث الشامل، وهو يوم التلاق لجميع الأولين والآخرين. وقال الله سبحانه وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فأما البعث الشامل للناس أجمعين فهو البعث الشامل يوم يقوم الناس لرب العالمين بعد أن يهلك الله كل شيء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا هو البعث الشامل، يحدث يوم التلاق للأولين والآخرين للناس أجمعين تصديقا لشطر من الآيات أعلاه في قول الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب. ولكن يوجد هناك بعث جزئي لمن يشاء الله من الذين أهلكهم الله وكانوا كافرين، ويحدث في يوم الآزفة يوم البعث الأول، وهو المقصود من قول الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذا البعث الأول يبعث الله فيه الكافرين لكي يهديهم الله بالمهد المنتظر إلى صراط العزيز الحميد، فيجعل الله الناس أمة واحدة بعد أن أخذوا نصيبهم الأول من العذاب في نار جهنم، ويريد الله أن يرحمهم: وإن عدتم عدنا، فيدخلهم الله مرة أخرى في نار جهنم، تصديقا لقول الله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والهالكون من اليهود من الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون، لهم بعثان وحياتان وموتتان، تصديقا لقول الله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ويقصد الله بأن نبيه لو اتبع اليهود وافترى على الله كما يفترون لأذاقه الله كما سوف يذيقهم ضعف الحياة وضعف الممات، وذلك لأن المجرمين لهم حياتان وموتتان. وللأسف بأن منهم من سوف يعود إلى الكفر بالحق كما كانوا يفعلون من قبل في حياتهم الأولى، تصديقا لقول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وفعلا سوف يعودون من بعد الرجعة لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وإن الهدى هدى الله، وما يدريهم أنهم إذا رجعوا بأنهم لن يعودوا لما نهوا عنه. والهدى هدى الله يصرف قلوبهم كما يشاء كيف يشاء، ولكنهم يجهلون، ونظرا لجهلهم عن معرفة ربهم بأنه يحول بين المرء وقلبه، ولذلك سوف يعودون لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولا يقصد الله بأنهم ينوون الكذب بعد أن وقفوا على نار جهنم، وإنما يقصد الله بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي كاذبون بقولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فما يدريهم بأنهم سوف يكونون من المؤمنين، والله يحول بين المرء وقلبه، والهدى هدى الله، ولكنهم لم يعلموا بأن الله يحول بين المرء وقلبه فيصرف القلوب كيف يشاء، ونظرا لجهلهم بهذه القدرة حتما لا بد أن يبين الله لهم ذلك فيرجعهم في يوم الرجعة، ومن بعد ذلك يعودون لما نهوا عنه، ولم يصدقوا الله ما وعدوه في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وفي يوم التلاق يوم البعث الشامل بعد أن قضوا حياتين وموتتين وبعثين، فيقول الله لهم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وتجدون جوابهم في موضع آخر، قال الله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. إذن يا قوم، إن الكفار المفترين على الله الكذب لهم حياتان وموتتان وبعثان، تصديقا لقول الله تعالى ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولكن جدي محمدا رسول الله ثبته الله ولم يفتري على الله بغير الحق، وإنما لو اتبعهم وافترى على الله مثلهم لجعل الله له كما لهم بعثين وحياتين وموتين، وذلك لأنهم يعذبون بعد الموت الأول في النار، ومن ثم يخرجهم لقضاء حياتهم الثانية، ومن ثم يعودون لما نهوا عنه، ومن ثم يدخلهم النار مرة أخرى، ولكن أكثرهم يجهلون البعث الأول في هذه الحياة، والذي سوف يستغله المسيح الدجال، والذي هو ذاته الشيطان الرجيم الذي طلب من الله أن ينظره إلى يوم البعث وهو البعث الأول، قال إنك لمن المنظرين. ويريد الشيطان أن يستغل البعث الأول فيقول أنه المسيح عيسى بن مريم وأنه الله رب العالمين، وإنه كذاب، وليس المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ما كان له أن يقول ذلك، بل ذلك المسيح الكذاب وليس المسيح عيسى بن مريم، ولذلك يسمى المسيح الكذاب. وبعثني الله بقدر مقدور في الكتاب المسطور رحمة بكم لأجمع شملكم وأجبر كسركم وأوحد صفكم. وبعثني الله فضلا من لدنه ورحمة لكم لأنقذكم من فتنة المسيح الدجال وأحكم بينكم في جميع ما كنتم فيه تختلفون لجمع شملكم ولتوحيد صفكم، فيتم بعبده نوره ولو كره المجرمون ظهوره لتكون كلمة الله هي العليا، فيعزكم الله بعبده والعزة لله جميعا. فأيدني بتصريح الاصطفاء للخلافة والقيادة عليكم، فأيدني بالتصريح فزادني عليكم بسطة في العلم بالبيان الحق للقرآن العظيم المرجع المحفوظ من التحريف، لأحكم بينكم في جميع ما كنتم فيه تختلفون وأهديكم بالقرآن إلى صراط مستقيم، معتصما بكتاب الله وسنة رسوله وكافرا بما خالف من السنة لأم الكتاب في آياته المحكمات والتي جعلهن الله الأساس للعقيدة الإسلامية الحنيفة، ملة إبراهيم ومن قبله ومن بعده لجميع الأنبياء والمرسلين. وأما سبب كفري بما خالف من السنة للقرآن المحكم وذلك لأني أعلم أنها سنة مدسوسة من الشيطان الرجيم ليردوكم هو وأولياؤه من شياطين البشر فيفتنونكم فيردوكم من بعد إيمانكم كافرين بآيات الله المحكمات في القرآن العظيم والتي جعلهن الله أم الكتاب، فقد نبأكم الله بأنه جاءت طائفة من اليهود فأعلنوا إسلامهم ليكونوا من صحابة رسول الله ظاهر الأمر، فيكونوا من رواة الحديث ليصدوكم عن سبيل الله عن طريق السنة المحمدية بأحاديث غير التي يقولها عليه الصلاة والسلام، بل مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم جملة وتفصيلا، بل اختلافا كثيرا. وقد بين الله لكم هذا المكر اليهودي في القرآن العظيم في قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ومن ثم بين الله لكم كيفية صدهم عن سبيل الله بأنه ليس بالسيف بل بأحاديث لم يقلها عليه الصلاة والسلام، فبين الله ذلك المكر لكم في القرآن العظيم في محكم كتابه في قول الله تعالى: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتجدون قول الله الموجه إلى علماء الأمة خاصة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه الآية جاءت لتأكيد الأمر لقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، بمعنى أن ما اختلفتم فيه من شيء في السنة بأن تردوا حكمه إلى الله في القرآن العظيم يستنبطه أولو الأمر منكم من القرآن العظيم، فتجدوا بين قول الله في القرآن العظيم وبين هذا القول في سنة محمد رسول الله اختلافا كثيرا، وذلك لأن السنة جاءت من عند الله كما جاء هذا القرآن العظيم، ولكن الله لم يعدكم بحفظ السنة من التحريف بل وعدكم بحفظ القرآن من التحريف ليكون المرجع لما اختلفتم فيه من السنة بأن تردوه إلى القرآن. فتدبروا آياته المحكمات في ذلك الشأن، وسوف تجدون إذا كان الحديث السني مفترى فحتما سوف تجدون بينه وبين محكم القرآن العظيم اختلافا كثيرا، ومن ثم تعلمون بأن هذا الحديث السني من عند غير الله ورسوله، وذلك لأن السنة هي كذلك جاءت من عند الله كما جاء القرآن من عنده سبحانه. وهذه الآية كذلك جعلها الله برهانا للحديث الحق عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. بل سنة محمد رسول الله جاءت للبيان فتزيد القرآن توضيحا للمسلمين، ألا وإن البيان من عند الله سبحانه وتعالى تصديقا لقول الله الحق في محكم كتابه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ويا معشر علماء الأمة، إنما أنا حكم بينكم بالعدل وأقول قولا فصلا مستنبطا الحكم الحق من القول الفصل وما هو بالهزل، ولم أرد الحكم إلى عقلي بل أستنبط لكم حكم ربي في هذه المسألة من القرآن العظيم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يتقون، مستمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكافرا بالسنة اليهودية المدسوسة في سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم آتكم للدفاع عن القرآن فهو محفوظ من التحريف إلى يوم الدين، بل جئتكم للدفاع عن سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأبين لكم السنة اليهودية المدسوسة فيها فأكذبها بقول الله مباشرة من القرآن العظيم، وذلك لأن الله أيدني بالبيان للقرآن لكي أسند الحديث الحق مباشرة إلى القرآن العظيم، غير أني لا أشتم الذين قيل عنهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل تدرون لماذا؟ وذلك لأن المفترين قد يسندونه إلى صحابته الحق وهم براء من روايته كبراءة الذئب من دم يوسف، وذلك مكر من المنافقين. فإن بينت لكم حديثا كان مفترا على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستنبطت لكم برهان تكذيبه من قول الله، برغم أن ذلك الحديث مروي عن بعض الصحابة الأبرار، فأحذركم أن تسبوهم شيئا، فمن سبهم فهو آثم قلبه، فهل سمعه منهم حتى يعلم علم اليقين فيشتمهم؟ فما يدريكم، بل المنافقون هم المفترون على الله ورسوله وعلى صحابته الأخيار، وذلك لأن الحديث لو جاء مرويا عن الصحابي اليهودي فلان وعن الصحابي اليهودي فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما استطاعوا أن يضللوا الأمة عن الصراط المستقيم، بل كانوا يسندونه إليهم كذبا، غير أن في الصحابة سماعين لهم ويظنون أنهم لا يقولون لهم غير الحق، وكذلك يأخذ عنهم السماعون لهم من بعض المسلمين. فوردت إليكم يا معشر علماء الأمة الإسلامية أحاديث تخالف حديث الله في القرآن العظيم جملة وتفصيلا، ولا أقول بأنها تخالف الآيات المتشابهات معهن في ظاهرهن، بل تخالف الآيات المحكمات التي جعلهن الله أم الكتاب، لا يزيغ عنهن إلا هالك في قلبه زيغ عن الحق الواضح والبين، وابتغاء تأويل الآيات المتشابهات من القرآن مع ذلك الحديث المفترى بمكر خبير، فجعلوه يتشابه مع ظاهرهن ليزعم الذين في قلوبهم زيغ عن المحكم بأن هذا الحديث جاء بيانا لتلك الآية والتي لا تزال بحاجة إلى التأويل. وقد اتبعتم المتشابه يا معشر علماء الأمة وتركتم المحكم الواضح والبين، وهن أم الكتاب، أفلا تتقون؟ قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تشابه مع القرآن فهو مني، بمعنى أنه ما اختلف مع القرآن فهو ليس منه عليه الصلاة والسلام. ولكن للأسف حتى هذا الحديث الواضح والبين لم يفهمه علماء الأمة، ومنهم من يطعن فيه أنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، بل يوحى إليه القرآن العظيم والسنة المهداة. وعلى سبيل المثال الحديث المفترى عنه عليه الصلاة والسلام وعن أبي هريرة، وأظنه بريئا من روايته، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البتر جليا لا تضامون في رؤيته. فإذا قمتم يا معشر علماء الأمة بتطبيقه على المتشابه في القرآن فسوف تجدون وكأن هذا الحديث جاء تأكيدا بلا شك أو ريب، ترونه مطابقا لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولكن الله يقصد منتظرة إلى رحمته تعالى الذي كتب على نفسه الرحمة، تصديقا لقول الله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ولكن يا معشر علماء الأمة، إذا رجعتم لتطبيق هذا الحديث مع المحكم من القرآن فسوف تجدون بأن بينه وبين هذا الحديث اختلافا كثيرا، بل سوف تجدون النفي الذي لا يحتمل الشك، ومن ثم تعلمون بأن هذا الحديث موضوع ليتشابه مع هذه الآية المتشابهة معه لغويا، وأنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال: ما تشابه مع القرآن فهو مني، فكيف أنه يتشابه مع آية لا تزال بحاجة إلى تأويل، ومن ثم يكون مخالفا للمحكم والواضح والبين في هذا الشأن في شأن عقيدة المسلم لرؤية ربه، ومن ثم تخرجون بنتيجة أن هذا الحديث لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظرا لأنه خالف الآيات المحكمات في هذا الشأن. ولا ينبغي لأحاديث البيان للمتشابه من القرآن أن تأتي مخالفة للقرآن المحكم الواضح والبين، والتي جعلهن الله هن أم الكتاب. ويا معشر علماء الأمة الإسلامية، إنما أدافع عن سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحق، فهي لن تختفي بل موجودة بين أيديكم كما القرآن بين أيديكم. ولكن المهترين من اليهود دسوا لكم أحاديث تخالف لأحاديث السنة الحق في هذا الشأن، وكذلك تخالف للآيات المحكمات أم الكتاب في القرآن العظيم وأصل العقيدة للمسلم. وبعد أن بينا لكم حكم القرآن في هذا الشأن، فتعالوا لنطبق الأحاديث في السنة المحمدية عليه الصلاة والسلام، شرط أن يتم التطبيق لهذه الأحاديث مع الآيات المحكمات الواضحات البينات والتي جعلهن الله أم الكتاب في هذا الشأن. ولئن أبيتم إلا تطبيقه مع المتشابه والتي لا تزال بحاجة إلى تأويل فقد هلكتم لئن فعلتم، وذلك لأنكم تركتم الآيات المحكمات في هذا الشأن واتبعتم المتشابه، وفي قلوبكم زيغ عن الحق لئن اتبعتم الآيات المتشابهات في القرآن العظيم وتركتم الآيات المحكمات الواضحات البينات. فتعالوا لننظر سويا في سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكي ننظر هل السنة الحق تخالف لحكم الإمام ناصر محمد اليماني من القرآن في شأن الرؤيا أنه لله سبحانه. وحتما بلا شك أو ريب سوف نجد أن بين الأحاديث الواردة في هذا الشأن اختلافا كثيرا فيما بينها، وذلك لأن الحق منها سوف تجدونه ينطبق مع المحكم، والباطل سوف نجده مخالفا للمحكم أم الكتاب في هذا الشأن، ولكنه يتفق مع الآيات المتشابهات في ظاهرهن في هذا الشأن. فلنذهب إلى السنة لننظر في الأحاديث في هذا الشأن حتى يتبين لنا الحديث النبوي الحق الذي من عند الله ورسوله من الذي من عند غير الله ورسوله. فلنبدأ للتطبيق للتصديق للسنة المحمدية الحق. قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا للآيات المحكمات في شأن الرؤيا، قال: لن يرى الله أحد في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الحديث الحق قد اتفق مع القرآن المحكم الواضح والبين في قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لن تراني، وصدق رسوله الكريم في قوله لن يرى الله أحد في الدنيا ولا في الآخرة، ولكننا نشاهد نوره سبحانه يشع من وراء الغمام فتشرق الأرض بنور ربها، تصديقا لقول الله تعالى في محكم كتابه وأشرقت الأرض بنور ربها، وتصديقا لقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فيأتي الحديث الحق عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الرؤيا، وقال عليه الصلاة والسلام يهبط بينه وبينه وبين خلقه حجاب. صدق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتصديقا لقول الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وتصديقا لحديث محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفي رؤيته لربه ليلة الإسراء والمعراج، وقال عليه الصلاة والسلام نور أراه. صدق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويتفق هذا الحديث مع الآيات المحكمة في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. ولكن هو بالله عليكم يا معشر أولي الألباب تعالوا لنتدبر حديث الإفك والافتراء والبهتان عن الله ورسوله غير أني لا أشتم راويه، فتدبروا هذا الحديث الذي يرفضه القرآن والسنة والعقل والنقل جملة وتفصيلا، وقالوا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضالون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضالون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن يتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها إلى أن قال فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكون أول من يجلس، ودعاء رسولي يومئذ اللهم سلم اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس لأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخرجل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج من كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، إلى آخر الرواية المفترة. فانظروا إلى شر البلية، وشر البلية ما يضحك، فبالله عليكم كيف يتبع الله عباده ومن وإلى أين يتبعونه؟ فهل جعلتم الله فاطر السماوات والأرض إنسانا يمشي وأتباعه يمشون وراءه؟ أفلا تعقلون؟ وتالله لا يتبعون إلا المسيح الدجال في الدنيا يقول اتبعوني لأدخلكم جنتي، بل كيف قولهم أنهم يرون الله يوم القيامة؟ ثم يقول المفتري أن الله يجمع الناس ثم يقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها إلى أن قال فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. وهل يعرفون الله من قبل حتى إذا شاهدوا صورته فيعرفونه؟ أفلا تعقلون؟ فهل إلى هذا الحد لا تستخدمون عقولكم يا معشر المصدقين لهذا الافتراء الذي يخالف كتاب الله وسنة رسوله جملة وتفصيلا؟ فإن كنتم تتبعون كتاب الله وسنة رسوله فها أنا ذا آتيكم بالآيات المحكمات من كتاب الله، ومنكم من يصفني بأني على ضلال وأنه هو على الحق، فهل أنت رجل رشيد؟ فإني أخوفك بالقرآن، فهل تخاف وعيد ولن تفلت مني يا طالب العلم؟ ويا معشر جميع علماء الأمة، فسوف نحكم في اختلافاتكم نقطة نقطة، وأعدكم أني لن أستنبط حكمي إلا من الآيات المحكمات الواضحات البينات لا يزيغ عنهن إلا الذين في قلوبهم زيغ، فسوف ترونهم ينبذون هذه الآيات وراء ظهورهم، وكأن ناصر محمد اليماني لم يحاج بهن شيئا، بل لا تجدونهم حتى يعلقوا عليهن شيئا، فيحاج ناصر محمد اليماني لماذا أوردهن؟ فما علاقتهن بالموضوع؟ أو يأتي بتأويل لهن فهو لا يستطيع، لأنهن واضحات ولسنا بحاجة إلى التأويل نظرا لوضوحهن في محكم كتابه. ومن هذه الآيات المحكمات أستنبط لكم الحكم الحق، ذلك وعد علينا غير مكذوب. فهل تروني حاججتكم في عدم رؤية الله الجهر بالآيات المتشابهة؟ حاشا لله رب العالمين، ما أتيتكم إلا بالآيات المحكمات التي تنفي الرؤية لن تراني، وأثبتنا بأن الله لن يرى جهرة سبحانه، ولكنه يكلم الناس من وراء حجاب، ومن ثم بينا لكم حجاب الغمام بين العبيد والمعبود، وفصلنا الحكم في رؤية الله من الآيات المحكمات، ولم أقترب من آية واحدة من المتشابه، ولكن كثيرا من علماء الأمة لا يميزون بين المحكم والمتشابه، وإليهم سؤالي ولجميع علماء الأمة. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. فأما في الآية الأولى فنجد نفي التكليم من الله للكافرين، ولكن الآية الثانية المحكمة سوف تجد بأن الله يكلمهم. والسؤال الموجه هو في نقطة واحدة في الآيتين، وهو في تكليم الله للكفار. فالآية الأولى تنفي التكليم من الله للكفار يوم القيامة، ومن ثم تجد الآية الأخرى تفيد بأن الله يكلمهم، وقال لهم: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وإليك الجواب من الكتاب يا طالب العلم، فلا أريد إحراجك ولا بيان خبرك، بل أريد أن أعلمك إن كنت طالب علم بحق، فأخبركم كيف يضع الشياطين الأحاديث مكر خطير. فأما الآية الأولى في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفيها يوجد آية من المتشابهات، وهو قوله تعالى: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. ولكن الجاهل عن القرآن سوف يظن بأن الله لا يخاطبهم ولا ينظر إليهم ليراهم، وكأنه معرض عنهم سبحانه. وعلى سبيل المثال، إن أراد أحد الصحابة من اليهود أن يفتري حديثا فيقول: إن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة ولا ينظر ببصره إليهم. وانظروا لقوله تعالى: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. ومن ثم يستغل هذه الآية المتشابهة فيقول المفترون: بل المسيح عيسى ولد الله، يوكله الله بمحاسبة الناس. وعلماء الحديث الذين لا يتبعون غير الحديث وحسبهم ذلك، حتما سوف يظنون أن الله يوكل بحساب الكفار أحدا من خلقه، وأما هو فلا يكلمهم ولا ينظر إليهم، تصديقا لهذا الحديث الحق في نظرهم. وأعوذ بالله أن أكون من المفترين فيجعلوا حديثا مفترى: إن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة ولا ينظر ببصره إليهم. وإنما ضربت على ذلك لكم على ذلك مثلا، كيف أن أعداء الله يضعون الحديث بمكر خطير، لدرجة أن الجاهل عن القرآن لن يشك فيه شيئا، وكيف يشك فيه ودليله واضح وجلي في القرآن كما يظن، وسوف يأتي بالدليل من القرآن، وهو قوله تعالى: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. وهو يظن أن هذه الآية محكمة واضحة ولا تحتاج إلى تأويل، فهي واضحة في نظره: إن الله لا يكلم الكفار يوم القيامة ولا ينظر إليهم أي ببصره لأنه غضبان. وهذا على سبيل المثال، لو انتبه لذلك المفترون وقالوا: إنما المسيح عيسى بن مريم ابن الله هو من سوف يحاسب الناس لأنه ابن الله، وذلك لأن الله المتكبر سبحانه لا يكلم الكفار يوم القيامة ولا ينظر إليهم ببصره، ولن يحضر يوم الحساب، بل يوكل عنه ابنه المسيح عيسى بن مريم ليحاسب الكفار. أم لم تقرأوا قوله تعالى: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة؟ إذن الله لا يحضر يوم القيامة ليحاسب الكفار، وكيف يحاسبهم وهو لم يكلمهم ولا ينظر إليهم كما نبأكم في القرآن؟ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. إذن يوكل للحساب ابنه المسيح عيسى بن مريم. فأصبحت الآية موافقة لما يعتقده النصارى سبحان الله وتعالى علوا كبيرا. وتالله لو افتري على الله وآتي بهذا الحديث ثم الآية المتشابهة التي توافقه، إذن لاتخذني النصارى واليهود خليلا. فأما النصارى فأعجبهم بذلك لأنه وافق عقيدتهم، وأما اليهود فهم سوف يعلمون علم اليقين أنه افتراء على الله ورسوله، ولذلك سوف يتخذوني خليلا لو كنت من المفترين على الله ورسوله. ويا طالب العلم ويا معشر جميع علماء الأمة الإسلامية، لقد بينت لكم كيف الطريقة التي توضع بها الأحاديث المفترى، وأنهم يجعلونها تتشابه مع آيات في القرآن تشابها لفظية، لتظنوا أن هذا الحديث جاء بيانا لهذه الآية. وأقسم بالله العظيم أنهم قد أخرجوكم من آيات الله المحكمات في القرآن العظيم التي لا يزيغ عنهن إلا هالك. وتعالوا لأعلمكم تأويل هذه الآية المتشابهة ما دمت ذكرتها لكم، لكي أريكم طريقة مكر أعدائكم. وأعوذ بالله أن أكون من المفترين على الله ورسوله. فأما التأويل الحق لقول الله تعالى: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، فهو لا يقصد أنه سبحانه أنه لا يكلمهم تكليما، بل يقصد سبحانه أنه لا يكلمهم بتكليم التفهيم إلى قلوبهم أن يسألوه برحمته التي كتب على نفسه فيكلمهم كما كلم آدم بوحي التفهيم، فيقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك لا ينظر إليهم برحمته فيدخلهم جنته ويقيهم من ناره، وليس النظر نظر الأعين. ويا قوم اتقوا المتشابه من القرآن وذروا تأويله لأهله، إني لكم من الله نذير مبين بالمحكم من القرآن العظيم. فانظروا لهذا الحديث المفترى وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، قال: سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إلا تبت علي فتاب عليه. كنز العمال، سورة البقرة. وكذلك أخرج الديلمي في مسند الفردوس بسند واهن عن علي قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فقال: إن الله أهلك آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس ببيسان والحية بأصبهان، وكان للحية قوائم كقوائم البعير، ومكث آدم بالهند 100 سنة باكيا على خطيئته حتى بعث الله إليه جبريل وقال: يا آدم، ألم أخلقك بيدي؟ ألم أنفخ فيك من روحي؟ ألم أسجد لك ملائكتي؟ ألم أزوجك حواء أمتي؟ قال: بلى. قال: فما هذا البكاء؟ قال: وما يمنعني من البكاء وقد أخرجت من جوار الرحمن. قال: فعليك بهؤلاء الكلمات، فإن الله قابل توبتك وغافر ذنبك. قل: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد، سبحانك لا إله إلا أنت، عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد، سبحانك لا إله إلا أنت، عملت سوءا وظلمت نفسي، فتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. فهؤلاء الكلمات التي تلقى آدم. كنز العمال، سورة البقرة. فتعالوا لننظر تفسيرها بالحق في القرآن. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وذلك هو التكليم بالتفهيم إلى القلب يا أولي الألباب. فأوحى الله إلى قلب آدم وزوجته حين أراد أن يرحمهم، فكلمهم بوحي التفهيم إلى القلب. وهذه الكلمات التي أوحاها الله إلى قلوبهم هي قولهم: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا النوع من التكليم إلى القلوب هو المقصود من قول الله تعالى: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي لا يوحي إلى قلوبهم كما أوحى إلى قلب آدم وحواء. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك لا ينظر إليهم برحمته من ذات نفسه سبحانه فيرحمهم، وهو التأويل لقوله تعالى: ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي لا ينظر إليهم برحمته وليس بأعينه سبحانه. ويا معشر علماء الأمة، أقسم بالله العظيم أن اليهود الشياطين قد أضلوكم عن سواء السبيل، فهلموا إلى الحوار من قبل الظهور إلى موقع الإمام ناصر محمد اليماني، فإن كان ناصر محمد اليماني على ضلال مبين فأنقذوا المسلمين من علمه الباطل في نظر المبطلين حتى لا يفتنى المسلمين. وإن رأيتم أن ناصر محمد هو حقا الناصر لمحمد رسول الله والقرآن العظيم، فقد علمتم حقيقة اسم المهدي المنتظر بأن التواطؤ لكي يحمل الاسم الخبر، فهلموا للحوار عاجلا غير آجل قبل فوات الأوان، وذلك لأنه ما جادلني عالم إلا وغلبته. وأما الجاهل فوالله لو آتيه بتريليون تريليون دليلا من القرآن العظيم فأستنبطه من الآيات المحكمات البينات بأنه لن يقتنع ولن يرى الحق، ومن ثم يحاجني بكل ما خالف الكتاب والسنة، ومن ثم يزعم أنه مؤمن بالكتاب والسنة وأنه مستمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وهو ليس على كتاب الله ولا سنة رسوله، بل مستمسك بما خالف كتاب الله وسنة رسوله، فيظن أنه يدعو إلى الحق وإلى صراط المستقيم، وهو يدعو إلى صراط الشيطان الرجيم، وليس بقصد منه، ولكنه من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويا قومي، إن عدم رؤية الله جهرا حجة لكم على المسيح الدجال الذي سوف يدعي الربوبية فيكلمكم جهرا وأنتم تشاهدونه رأي العين جهرا بين أيديكم، إنسانا كمثلكم ترونه، والله ليس إنسانا وليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى علوا كبيرا. فكم أناديكم يا معشر علماء الأمة للحوار وأنتم في منازلكم، وليس المطلوب سوى فتح الجهاز والدخول للإنترنت العالمية، وكل يدلو بدلوه بموقع الإمام ناصر محمد اليماني حتى يتبين للمسلمين وعلمائهم هل جئتكم بالحق أم كنتم من اللاعبين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. كان هذا اقتباسا قصيرا فقط من الجزء الثالث من فتنة المسيح الدجال. ولمزيد من بيانات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، ندعوكم إلى زيارة موقعه ومنتداه منتديات البشرى الإسلامية والنبأ العظيم. Thank you.